Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ash-shukru lillahi azza wa jal بأن وفقني أن أنزل في بلد إسلامي بلد إندونيسيا، وقد فرحت كثيرا مما كنت أسمع أن إخواننا أبو الحمد لله المسلمون بفضل الله هنا بخير وعلى تمسك على دينهم وعلى حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة لما نزلت رأيت ما رأيت وسررت كثيرا، وأن الحمد لله مسحة الإسلام في جدران إندونيسيا كلها، ونرى هذه الوجوه المباركة أينما ذهبنا بفضل الله تعالى عليها هيئة إسلامية لا أجد فيها الحمد لله فيها لباسا غير لباس إسلامي. هذا شيء بالحقيقة يسر، والناس قد تغيروا في بلاد الإسلام فيفتخرون بلباس غير الإسلام أو لباس غير الإسلاميين، لكن هؤلاء بفضل الله تعالى الذين رأيناهم أكثر من رأيناهم بفضل الله هم بلباس الإسلام ما والنساء بالحجاب، وندعو الله تبارك وتعالى أن يزيد الخير ولا ينقص إن شاء الله. ثم أشكر الإخوان الذين دعونا لإلقاء بعض المحاضرات في بعض مدن إندونيسيا، منهم الأخ لقمان جمال، وكذلك ذو القرنين، وكذلك الأخ محمد نعيم وخضر، هؤلاء الإخوان جزاهم الله خير، والأخ عبد المعطي جزاهم الله خير، لهم جهود كثيرة رأيت في صورة المساجد والمدارس وتعليم وتربية الطلاب، جزاهم الله خيرا. وأشكر فضيلة مدير المسجد على مشاعره الطيبة التي أبداها بإزائي، وأنا أحد طلبة العلم إن شاء الله، نرجو من الله أن يعفو عن تقصيرنا. ثم أشكر وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية بأن أرسلت فضيلة الأخ مندوبا من طرفها تكريما لهذا المحاضر ولهذه المحاضرة، فهذا كله موضع الشكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ألا ما قال الشاعر في الشعر: قال النبي لنا من غير تورية: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأنا أشكر الله أولا، ثم أشكر الإخوان الذين أكرمونا، ثم أشكر هذه الوجوه الطيبة الذين حضروا ليسمعوا بعض ما يلقى إليهم إن شاء الله مما نتحرى فيه من كتاب الله وسنة رسوله والتاريخ الصادق، لأن الإسلام والموضوع موضوع المحاضرة الإسلام رحمة للعالمين. في الحقيقة هذا الموضوع يحتاج أن يتطرق الإنسان إلى تاريخ الأديان إلمامة خفيفة، ثم إلى تاريخ الإسلام عامة، ثم نصوص الرحمة التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل طبقها المسلمون في إبان حكومتهم وسلطتهم أم أضاعوها. إن شاء الله إذا وجدنا فرصة فسوف نتطرق لهذا كله إن شاء الله. فالإسلام دين الإسلام رحمة للعالمين. قبل أن نذكر شيئا مما يتعلق بكونه رحمة للعالمين، لابد أن ننظر الإسلام أصله هو الإسلام الذي أنزله الله مع الأنبياء كلهم. خلق الله آدم عليه السلام وخلق إبليس بحكمة منه، ثم أنزلهما على الأرض وقال تعالى احبطا منها جميعا من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمنه فمما يأتينك قال احبطا واحبطوا هنا في سورة طه قال احبطوا من قال احبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Beliau Syekh Al-Allamah Wasilullah Muhammad Abbas Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya, kemudian bersalawat dan salam atas Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi beliau untuk menginjakkan kakinya di negeri Islam Indonesia ini, di mana beliau telah melihat sebelumnya, telah mendengar sebelumnya, dan telah melihat banyak sekali dari apa yang sebelumnya beliau telah dengar dari kaum muslimin akan konsistensinya terhadap agamanya. Namun hakikatnya kemudian setelah dilihat, apa yang kami lihat dari Mishkatul Islam, dari generasi-generasi Islam yang ternyata menyebar hampir di seluruh Indonesia yang kami kunjungi, dan kami melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang bersinar dengan pakaian-pakaian yang Islami, yang tentunya sangat menyenangkan kepada pribadi kami, di mana juga kami melihat banyak kaum muslimin yang tidak lagi mau menampakkan dengan penampilan Islam. Mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak Islami. Maka ini satu hal yang patut untuk disyukuri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia untuk bisa memakai pakaian yang Islami, demikian pula hijab bagi para wanitanya. Kemudian berikutnya, kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang telah mengundang kami untuk menyampaikan muhadharat, menyampaikan ceramah. Di antaranya adalah Al-Akh Luqman Jamal, Al-Akh Dhul Qarnain, Al-Akh Hidhar, Al-Akh Muhammad Naim, Al-Akh Abdul Muti, dan yang lainnya, yang kami melihat mereka telah memberikan upaya yang besar untuk suksesnya acara-acara seperti ini. Sebagaimana kami bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus Masjid Agung Karanganyar ini yang telah memberi izin dan restu serta kerjasamanya demi terselenggaranya acara muhadharah ini. Sebagaimana juga kami berterima kasih kepada Kementerian Agama yang telah mengutus utusannya khusus untuk acara ini sebagai satu kehormatan yang diberikan kepada kami. Maka sebagaimana dikatakan, tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala tidak mau berterima kasih kepada manusia. Maka kami bersyukur juga kepada wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang berseri-seri yang ada di hadapan kami ini, yang mereka datang untuk mencari satu kebaikan, untuk mendengarkan ceramah, untuk mengais, dan juga mempelajari dengan apa yang dikatakan Islam sebagaimana tema dari acara pada siang hari ini adalah Islam yang memberikan rahmat kedamaian bagi seluruh alam ini. Dan pada hakikatnya materi ini butuh kepada pembahasan yang detail untuk kita menilik kembali kepada sejarah yang lampau dari masa-masa kita kaum muslimin. Sejarah sampai kepada kita, apakah sudah direalisasikan dari penguasa-penguasa muslim atau pemerintahan Islam menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Maka kita mesti harus melihat kembali bahwa Islam ini yang pada asalnya adalah satu agama yang diturunkan kepada para Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada semua para nabinya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, supaya kita semuanya mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Maka sungguh telah datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Namun barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Dan kami akan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kemudian dia akan mengatakan, "Ya Allah, mengapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta dan dahulu kami bisa melihat?" Kemudian kami katakan, kata Allah kepada mereka, "Demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepadamu, namun engkau lalaikan, maka pada hari ini engkau pun dilalaikan." Qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda fa min adlillahi wa rahmatihi annahu arsala ar-rusul li hidayati al-bashar min ladun adama alayhi salam ila akhir al-anbiya. وكان النبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة كما هو مثبت في أحاديث صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. والنبي كان يرسل إلى قومه خاصة كما جاء وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وهكذا. ذكر الله تبارك وتعالى أن النبي كان يكون نبيا لقومه. ومعلوم أن من سنة الله أن الأنبياء قد أطاعه بعضهم وهم قليل وقليل من عبادي الشكور وعصاهم الأكثرون. وهكذا كانت الدنيا تمشي وكان الأمن يقوم والعدل يكون سائدا إذا كان الناس عملوا بتعاليم الله عز وجل. في أي زمان عملوا جاء في التاريخ أن في بعض الأنبياء أو في زمن أهد بعض الأنبياء كان الناس الحمد لله في أمن وسلام لأنهم عملوا بدين الله عز وجل. وبعض الأنبياء لم يكن معه إلا واحد وكل الناس كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يكون الخير للأمة أو لا يكون الخير للإنسان إلا إذا عملوا بهدى الله تبارك وتعالى الذي أرسله عن طريق أنبيائه في كل زمان. جاءت الرسل وذهبت، وأراد الله تعالى ألا تكون جميع رسالات الأنبياء إلى آخر الدهر، إنما كان مؤقتا لكل قوم في وقت خاص، ثم يأتي يوم نبي آخر ربما يزاد وينقص في الأحكام العملية والأخلاق وغيرها أشياء. وأما العقيدة فكان عقيدة جميع الأنبياء في حق الله وحق النبي واحد، لا يشك في هذا إن كان الله عز وجل والله عز وجل إن كان وصف نفسه الرحمن عرش استوى الآن ونجد هذا الوصف في كتاب الله وكذلك في سنة رسول الله كذلك كان في جميع تعاليم الأنبياء أن الله مستوي العرش أن لله يد أن الله يتكلم وإن الله تبارك وتعالى يعطي ويمنع كل هذه الأوصاف مشتركة في جميع رسالات الأنبياء أما الشرائع الصلاة وطرق الصلاة وركعات الصلاة قد كانت تتغير وكلما نجد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اسمه الخير الخلق الحسن فكان من نور النبوات قطعا وليس من صنع البشر وليس من صنع البشر لأن الله تعالى ضمن أنه هدايا هو الذي يكون صوبا لرفع الشقاء والبلاء فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أما إذا ترك الناس هدى النبي هدى الله تبارك وتعالى فلا شك أنهم يتناحرون يتقاتلون وهم يصنعون قوانين للبشرية بأنفسهم أو بأفكارهم فلا شك أن الأفكار تكون مختلفة فلا يمكن أن يكون الأمن والأمان في العالم إلا باتباع هدى النبي صلى الله هدى الله تبارك وتعالى الذي أنزله على أنبيائه في كل زمان نعم. Kemudian beliau mengingatkan dengan ayat tadi, maka telah datang dariku hidayah kepada kalian. Barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Allah subhanahu wa ta'ala di antara keadilan dan rahmatnya telah mengutus nabinya dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai akhir para nabi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya saja, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila Thamud akhahum saliha, dan Allah mengutus kepada kaum Thamud dengan saudara mereka Nabi Salih alaihi salam, dan seterusnya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dari para pengikut nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala itu sedikit, dan memang sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mau bersyukur. Demikianlah dunia berjalan dan masa terus berlalu pada setiap waktu dan zaman, dan datang sejarah manusia mereka dalam keadaan aman dan tenteram tatkala mereka mengikuti, tatkala mereka merealisasikan tuntunan-tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan ada kebaikan sama sekali pada umat ini kecuali jika mereka mengamalkan dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus dengan perantaraan para nabinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semua risalahnya terrealisasi dengan baik. Namun terkadang ada yang dikurangi dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya, yang kemudian disempurnakan pada nabi berikutnya. Demikianlah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dalam syariatnya. Adapun dalam masalah akidah, maka semua para nabi adalah sama, akidahnya adalah sama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, dan seterusnya, semua itu kita dapati dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dalam sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Adapun seperti syariat solat, bagaimana tata cara solat, ruku dan sujudnya, maka kita dapati pada setiap waktu dan zaman tidaklah kita dapati sesuatu yang namanya kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bimbingan kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan bagi orang-orang yang mau konsisten dengan tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila mereka meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan berseteru, saling membunuh, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Bahkan kemudian mereka membuat undang-undang, kaidah-kaidah mereka buat, yang kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, dan kemudian tidak akan terjadi ketenangan dan ketenteraman pada mereka. Wa ala kulli hal ma aradallahu tabaraka wa ta'ala an takuna risalatul anbiya'i khalidatan ila yawmil qiyamah famakkanat أقوام الأنبياء أن يحرفوا ويبدلوا كتاب الله وشرع الله، وهكذا كانت الدنيا تمشي على هدى، ثم وجزء منه على أو جزء كبير منه على ضلال، وكان آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام، وكان بين عيسى وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، أكثر من 600 سنة، 6 قرون لم يكن بينهم نبي، وكان المطلوب أن يكون الناس كل واحد يعمل بتعاليم نبيه الذي جاء به من عند الله عز وجل، ولكن حرفوا وبدلوا وضلوا وشقوا، كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فتركوا هداية الله فشقوا وضلوا، وكان يأكل بعضهم بعضا. جزيرة العرب معروفة أنها كانت ضاربة في الجهل والجاهلية، كانت تعيش على شفا هلكة، وكان يأكل فيها القوي الضعيف، كانت مساوي الأخلاق عندهم سائدة، وإن كانت هناك بعض مكارم الأخلاق فمن بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ولكن هذه الأخلاق الكريمة كانت مغمورة في بحار مساويهم. نعم، كان الظلم والجور والطغيان والفساد الاجتماعي سائدة في جميع جزيرة العرب. دين إبراهيم وخاصة الحج وغيره من المناسك كانوا قد غيروا تماما. بيت الله الكعبة المشرفة التي أقيمت على توحيد الله كان فيها 360 صنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كانوا يعبدون وينهاهم ويرشدهم ويهديهم أن يعبدوا إلها واحدا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وما قبلوا. والمسلمون يعرفون تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كم تحملوا من الأذى، كم تحملوا من المصائب التي صبوا هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى اضطر أصحاب رسول الله أن يهاجروا بيوتهم ويتركوا أهلهم وضياءهم وكل شيء إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ثم رفع الله شأن الإسلام حتى جاء يوم الذي يسمى يوم فتح مكة، وكان الناس ينتظرون، بقية العرب ينتظرون إسلام قريش، ولما فتحت مكة وأسلمت قريش فجاء الناس أفواجا في السنة 9، كما بشر الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانوا في ضلال مبين، وأكبر شهادة على هذا الضلال قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimahum alkitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kulluhu bi dinillah alladhi anzalahu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghendaki risalah para nabinya alaihim salatu wassalam untuk diganti, untuk kemudian mereka merubah kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikianlah berjalannya dunia ini. Sebagian mereka ada yang tetap berjalan di atas petunjuk dan sebagian lagi berjalan di atas kesesatan. Maka kita melihat Nabi Isa alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak yang sangat jauh 600 tahun. 6 abad Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus rasul di antara keduanya ini. Jarak yang sangat jauh. Kemudian mereka mengganti, merubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala jelas, barang siapa mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Jazirah Arabia adalah dikenal dengan kejahiliahan, tenggelamnya dalam kejahiliahan yang buta, di mana yang kuat makan kepada yang lemah. Meskipun masih tersisa dari ajaran-ajaran agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, namun kebaikan-kebaikan itu tertutup dengan kezaliman, dengan kebiadaban, dan dengan kerusakan-kerusakan masyarakat yang menguasai kepada Jazirah Arabia. Bahkan Baitullahil Haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala dirikan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegakkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dibangun padanya 360 berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini hanya menjadi satu ilah? Sesungguhnya ini satu hal yang mengherankan. Kaum muslimin semua tahu sejarah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Betapa banyak mereka telah menanggung beban derita. Betapa besar mereka telah menanggung berbagai gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin. Sampai mereka terpaksa harus pindah, harus hijrah, meninggalkan negerinya yang pertama ke negeri Habasyah, kemudian berikutnya ke Madinah, yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, meninggikan bendera Islam, yang hal ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak manusia dari Islamnya orang-orang Quraisy, yang kemudian terjadilah yang namanya Fathu Makkah. Turun pada saat itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga terbukanya kota Mekah. "Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja," maka engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir," maka bertasbih dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberi taubat. Kemudian mereka dahulu orang-orang Quraisy dan juga Jazirah Arabia dalam kesesatan yang nyata, dan bukti yang paling besar, dalil yang paling besar dari kesesatan mereka dahulu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Wa in kaanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan atas kalian. Di saat kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengikatkan hati di antara kalian. Dan kemudian dengannya kalian menjadi bersaudara. كانت الحروب الدامية كان العرب في ضلال مبين وكانت الحروب الدامية تجري ربما إذا كانت اشتعلت الحرب في قوم في قبيلتين فكانت تجري 50 سنة يولد فيها الولد إن سلم من القتل فيهرم فيه هكذا كان وكانت الإنسانية مظلومة ينهبون على يغيرون على القبيلة فينهبون أموالهم ويأخذون نساءهم ورجالهم يجعلون النساء جواري والرجال عبيدا وكانت المرأة مظلومة في أعلى درجة حتى إنها كانت توأد البنت بعد ولادتها في بعض الأيام وقد شهد القرآن على هذا وعنفهم وخوفهم وحذرهم من يوم القيامة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كان الأمن لا يوجد باسم الأمن شيء في الجزيرة العربية وأما البلاد الأخرى الخاضعة لليهودية والنصرانية وقد عرفنا بيقين وهم بأنفسهم ما تمسكهم باليهودية والنصرانية يشهدون أن التعاليم التي جاء به موسى عليه السلام لم تبق في صورتها التي جاء بها كذلك النصرانية لم تبق في صورتها التي كانت في زمن عيسى عليه السلام حتى زعم اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وهم أيضا أخذوا هذه العقيدة النصارى دائما كانوا يعتقدون أن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام والقرآن يشهد أنهم أرادوا قتله ولا شك فيه وأحاطوا به حتى إنه عليه الصلاة والسلام خاف وقال من أنصاري إلى الله فجاء نصر الله تبارك وتعالى ورفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء وألقى على أحد من قومه شبه عيسى عليه السلام فقتله اليهود فاعتقدوا أن عيسى عليه السلام قتل وأشاع اليهود أننا قتلنا عيسى عليه السلام فاعتقد النصارى أيضا أن عيسى عليه السلام قتل ولذلك يا إخواني كان الحرب على طول التاريخ جاريا بين النصارى واليهود إلى وقت قريب ماذا صار لهم في ألمانيا قد قتل أو جعل لهم فرن مثل جهنم وكان يلقى فيها اليهود لأجل أنهم قتلوا عيسى عليه السلام كانت بينهم حروب دامية واليهود كما قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله هم يعترفون يقولون نحن أذنبنا ونحن لابد أن نأخذ عاقبتنا وذلك كانوا يهيمون في الأرض لا دولة لهم لكن لا كل لله بحبل من الله وحبل من الناس قد قامت لهم دولة وكانوا دائما كما قلت اليهود والنصارى في حرب لما كان فيهم دين لكن الآن ترون أنهم كلهم قد رموا الدين أخرجوا الدين من بلادهم وإذا مررت في بلاد بريطانيا خاصة وحتى أمريكا تجد فيه مكتوب على كنائسهم فارسيل للبيع وهذا رأيت بعيني كثيرة قبل 12 سنة إلى الآن ما بيعت لأنها كبيرة جدا Wa amma al-masajid al-kanais as-saghira kana yashtadiha al-muslimun wa yattakhidunaha masajid qad wajadtu fiha shay'an katsiran akhiran man'u an yushtara lil-masjid yani yubna yaj'aluha marbat al-faras aw makan bay' al-da'ara wal-khumur wa ghayriha yardawna bihadha lakin la yardawna an yudhkara fiha ismullah tabaraka wa ta'ala al-hasil ala kulli hal lamma انخلا كلتا الطائفتين من الدين حصلت بينهم صداقة وقربة وتقارب وصاروا على الإسلام والمسلمين والله المستعان فنقول اليهودية والنصرانية أيضا كان اليهود خاضعين لنيران ظلم النصارى هذا واضح ولم يبقى عندهم دين الله إلا محرفا وتحريفهم جاء في يد اليهود والنصارى يد أحبارهم ورهبانهم كما جاء شهادته في كتاب الله تعالى وأكبر شهادة جاء دي بن حاتم وكان نصرانيا وكان يتعلق الصليب في عنقه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الأئمة أحمد غيره فقال قال علي قال عدي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك وانتهيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة البراءة حتى إذا أتى على هذه الآية اتخذوا أي النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا قال بلى أليس يحلون ما لكم ما حرم عليكم فتحلونه وأليس يحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه فقلت بلى اعترف عدي بن حاتم النصراني أن أمر التحليل والتحريم والتشريع جاء في يد الرهبان وعلمائهم قال بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم هذا كان من حيث الدين وحيث الشريعة قد حرفوا وبدلوا وما كانوا يريدون شيء يدخلوه فكان أحبارهم ورهبانهم على أهوائهم كانوا يجعلونه دينا ودين الله الذي أنزله يكتمونه كما شهد القرآن يكتمونه أن النصارى واليهود نعم kemudian beliau mengingatkan bahwa peperangan terus terjadi dan terus berjalan di kalangan bangsa Arab pada saat itu bahkan sampai 50 tahun seseorang itu dari lahirnya terus berada dalam peperangan dan kemanusiaan tidak lagi memberikan manfaat di mana mereka mengorbankan harta dan jiwanya untuk pembelaan bahkan untuk mereka mengorbankan hartanya dan jiwa mereka untuk sebuah peperangan di antara mereka sendiri yang mereka menjadikan wanita-wanitanya sebagai rampasan perang dan laki-lakinya sebagai budak-budak mereka. Bahkan di antara kebiadaban mereka adalah sampai mereka tega untuk membunuh anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan itu nanti akan ditanya dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh. Adapun negeri-negeri yang lain, negeri yang ditempati orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, maka mereka pun memberikan kesaksian bahwa tidak tersisa dari agama asli mereka kecuali sudah dirubah. Agama Yahudi ataupun agama Nasrani semuanya telah dirubah oleh tangan-tangan kotor mereka. Sampai orang-orang Yahudi menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan orang-orang Nasrani pun menyangka, menuduh bahwasanya orang-orang Yahudi telah membunuh Isa alaihi salam. Dan Al-Qur'anul Karim memberikan kesaksian bahwa tidaklah Nabi Isa itu diutus, tidaklah Nabi Isa itu dibunuh, namun beliau diangkat. Ketika Nabi Isa dalam keadaan terjepit dan minta pertolongan, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolongku, maka datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan diangkatlah beliau ke langit. Dan terus demikian peperangan berjalan di antara orang-orang Nasrani dan juga Yahudi. Dan seperti itulah, sampai beliau mengisahkan bahwa seperti yang terjadi di Jerman pun juga terus terjadi pertempuran, atau terjadi juga perselisihan dan permusuhan di antara mereka, sampai bahkan mereka dahulu di Jerman ini juga terjadi, di mana mereka membuat seperti furn atau seperti tempat untuk memanaskan roti yang boleh jadi seperti jahannam, yang di tempat itu dilemparkannya orang-orang Yahudi. Hal itu adalah kebenaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhuribat alaihimu dhillatu wal maskanat wabau bighadabi minallah, telah ditetapkan kepada mereka orang-orang Yahudi kehinaan dan kerendahan, dan mereka kembali dengan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi sendiri mengakui hal itu, dan mereka terus melakukan permusuhan-permusuhan seperti itu. Dan bahkan sekarang ini mereka telah meninggalkan atau telah melemparkan agama secara keseluruhan. Sampai hari ini, bahkan di Amerika sekalipun, kata beliau mengisahkan 12 tahun yang lalu, maka beliau dapatkan kisah-kisah yang menunjukkan mereka telah melemparkan agama mereka, di mana sebuah gereja dibeli oleh kaum muslimin dan dijadikan masjid, dan kemudian akhirnya setelah sering terjadi seperti itu, mereka melarang untuk menjual gereja-gereja untuk dijadikan masjid. Mereka membolehkan untuk menjual gereja, namun kemudian dijadikan sebagai tempat minum khamr dan yang semisalnya. Maka seperti itulah keadaan mereka. Ketika seseorang itu kembali kepada agamanya, memurnikan kepada agamanya, maka ketenangan dan ketenteraman akan ada pada dirinya dan masyarakatnya. Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi pada agama Yahudi dan Nasrani, yang tentunya mereka telah merubah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah ada dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka merubah. Hal ini seperti kesaksian dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu sebelum Islamnya. Ketika awal datang Islam, beliau masuk Islam kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memakai kalung salib. Maka beliau mengisahkan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku berkalung salib. Maka beliau mengatakan kepadaku, buang berhala itu dari lehermu. Kemudian beliau membacakan satu ayat di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan para pastor dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Maka kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukankah ketika para rahib, para pastor dan para pendetanya ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengikutinya? Maka kata Adi bin Hatim, benar wahai Rasulullah. Ini diakui, beliau mengakui, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu mengakui bahwa masalah halal dan haram, masalah syariat itu ada di tangan para pastor dan pendeta-pendeta mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka, orang-orang Nasrani ini terhadap para rahib, para pastor dan pendeta-pendeta mereka. Maka ini dari sisi agama. Dan mereka menginginkan, para rahib, setiap kali mereka menginginkan sesuatu yang mereka inginkan dari hajat mereka, maka mereka masukkan ke dalam agama dan dijadikannya sebagai agama. Maka ini semuanya agama mereka adalah lewat jalannya para pastor dan para pendeta ini. Wa khurasatul kalam anna al-jahl kana fashan fi jami'i an-nas wa jami'i ashab al-adyan wal-mar'atu khassatan kanat madhlumatan fi jami'i al-adyan ba'dama sara ar-ruhbanu wal-qasawisa hum alladhina yaqudunahum wa yaj'aluna dinahum biaqwalihim wa kama shahida lana kama fi sahih al-bukhari wa ghairi anna al-mar'ata kanu yaj'alunaha najisan da'iman najisa wa idha hadat al-yahud la yajtami'un ma'aha wa yaj'alunaha fi baytin makhsus ba'ida la yuwakiluha wa la yusharibuha wa amma an-nasara فكانوا لا يرون لها أي كذلك اليهود لا يرون لها أي حق في المال أو في الإرث ولا يجوز لها أن تتكسب المال المرأة كانت هكذا عندهم ولعلكم تكونون قد سمعتم وقد شهد لنا أولئك الذين كانوا هم نصارى قد كتبوا في كتبهم أن القساوسة قبل قرون كثيرة اجتمعوا وقالوا هل المرأة إنسان أم هي شيطان واجتمعوا في المؤتمر وقرروا في آخر شيء أنها خلقت من الشيطان وخلقت للشر ومقرها النار هكذا قرروا سبحان الله ولا أبوح سرا قد أخبرنا الثقات من بريطانيا الدارسون قالوا قبل 45 سنة فقط إلى ما قبله 45 سنة فقط كان في نظام بريطانيا وكان منذ قديم الزمان باسم النصرانية كان في نظامهم أنه يجوز للرجل أن يبيع زوجته مو يطلق أما المرأة فلا حق لها للطلاق لا في النصرانية ولا في اليهودية إذا ربطت بسارية لابد أن تعيش طول حياتها مع هذه السارية رجل ظالم يأكلها يضربها كلها ليس لها حق الطلاق هذه كلها كان في دينهم والمرأة كانت مظلومة إلى هذا الحد سبحان الله نعم فاجتمعوا وقرروا إنها من جنس الشيطان وليست هي من الناس أو من الإنسان وخلقت للشر وخلقت للنار هكذا قرر قساوسهم لكن نسمع قول الله تبارك وتعالى ورحمة الإسلام بهذا الجنس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلقكم من آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فالإسلام أكرم المرأة أيما إكرام في الحقيقة جعلها منها نفسها من جنس الإنسان ومن نفس الإنسان وبهذا التعبير القرآني يفهم أنه يجب على المسلم أن يرحم بعضه وخلق منها زوجها أيها الرجل هل من المعقول أن تقطع أصبعك أو توذي أصبعك بالحرق والقطع والعض لا كذلك لا ينبغي فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للزوج أن يؤذي زوجته لأنها منها كذلك قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيبا مما اكتسبوا وللنساء نصيبا مما اكتسبنا من المرأة أن تتجر من المرأة أن تملك مهرها وتستفيد منها وهم كانوا لا يجعلون للمرأة ملكا كذلك قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كلاهما من جنس واحد ما كانوا يجعلون من مال والدهم الميت وراثة للمرأة سبحان الله هذه كلها كذلك قال الله تبارك وتعالى للرجال قال الله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله فجعل الإسلام المرأة المظلومة في الأديان الأخرى وخاصة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشد ظلم فجعلها مكرمة وأي تكريم وإذا رأينا في حديث رسول الله وفي شمائل رسول الله نجد العجب العجاب من تكريم المرأة والحث على تكريمها نعم Kemudian ringkasnya bahwasanya kejahiliahan ini merata hampir di semua agama. Seorang wanita sampai menjadi seorang yang tidak ada artinya. Setelah para pastor dan para pendeta ini, mereka yang menyetir manusia dengan agamanya, seorang wanita dijadikannya sebagai satu barang najis yang apabila haid maka seperti orang-orang Yahudi menjadikan wanita ketika tiba masa haidnya maka dijauhkan dari dirinya jauh dari manusia dikucilkan tidak diberi makan tidak duduk bersamanya tidak mendapatkan warisan dan tidak ada nilainya sama sekali. Demikian pula di kalangan orang-orang Nasrani. Bahkan mereka sampai berkumpul. Mereka bermusyawarah. Dan ini memberikan kesaksian. Bermusyawarah apakah wanita itu dari jenis manusia atau dari jenis syaitan. Dan sampai pada kesimpulan bahwasanya wanita itu adalah tercipta dari syaitan. Dan diciptakan untuk keburukan. Dan diciptakan untuk masuk ke dalam neraka. Seperti itu bahkan sebelum 45 tahun yang lalu. Di Inggris pun juga. Sampai seorang suami dibolehkan untuk menjual istri-istri mereka. Seorang laki-laki yang zalim. Dia memukul istrinya, mendolimi istrinya, menganiaya istrinya. Namun pada agama Nasrani ini seorang laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya. Dan mereka sepakat bahwasanya wanita itu adalah dari jenis syaitan. Namun datang Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya wanita adalah dari jenis laki-laki itu sendiri. Di awal surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Yang telah menciptakan dari diri-diri kalian. Kemudian hal ini menunjukkan Islam telah memuliakan kepada para wanita. Islam memuliakan kepada para wanita dan menjadikan wanita itu adalah dari jenis mereka sendiri. Maka seperti itu tabiat dari Al-Quranul Karim. Karena itulah, wahai seorang suami, wahai seorang laki-laki, apakah engkau rela untuk menyakiti jari-jarimu sendiri, yang itu adalah bagian dari tubuhmu? Maka demikian pula tidak selayaknya seorang suami menyakiti kepada istrinya, yang itu adalah bagian dari dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di banyak ayatnya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Masing-masing memiliki hak, masing-masing memiliki hak milik, laki-laki ataupun perempuan, bahkan juga dalam warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga kerabatnya. Demikian pula para wanita, ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dan kerabatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan juga bagi para wanita ada bagian dari apa yang juga mereka usahakan. Maka ini kemuliaan Islam, yang kalau kita melihat kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati sesuatu hal yang menakjubkan, sesuatu hal yang mengagumkan dari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memuliakan kepada para wanita ini. Wa alhasil anna az-zulm wal jahl kana fashiyan fihim wa lam yakun hunaka aw lam takun dawlatun jami'atun لا للنصارى ولا لليهود ولا للرومان وغيرهم والوقت ضيق وإلا مثلنا لكم فيمكن أن ينظر الإنسان لمعات في هذا الجانب في جهالة وظلم هؤلاء في كتاب حضارة العرب لغوستاف لوبون كذلك تاريخ في حضارة الإسلام حضارة العرب لغوستاف لوبون وحضارة الإسلام لويلز وكذلك كيب وغيرهم وغيرهم كتبوا آخرهم روبلت بريفيت يكتب قد كانت همجية ذلك العهد أشد هؤلاء من همجية العهد القديم ولعل القرنين السابع والثامن السابع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل القرنين كان أظلم أحد من تاريخ حضارة أوروبا الغربية إنه كان أهدى بربرية وجهالة لا نهاية لها. الحاصل على كل حال هذا كان حالة الغرب. الهند ماذا تعرفون عنها؟ ماذا كانت حالة المرأة فيها؟ في الهند كانت آلاف المعبودات تعبد، آلاف المعبودات هكذا يذكرون، بل كل شيء عندهم غير الإنسان معبود. أنا بنفسي رأيت وأنا أمر على إذا مررت على القطار والمرأة والرجل يشتغلان في المزارع، فإذا مر القطار يقومون ويقدمون له تحية. ما يمكن الشخص الذي كان يخدمنا وثني كان إذا طلع الشجر لقطع الحطب وغيره، أنا رأيت بنفسي يسجد على أصل الشجرة ثم بعد ذلك يطلع، هذا رأيناه لأنه معبود ربما يسقطه، ولذلك أول يقدم له التحية حتى لا يسقطه. كذلك ينذرون للجن والشياطين وحتى الحنش، حتى الحية يعبدونها. فالحاصل من حيث الدين كانوا في إضلال مبين، وإلى الآن والله المستعان عندهم طبقات، الطبقة العليا، الطبقة التي تحتها، والطبقة التي تحتها، الطبقة التي هي الدنيا هي شودرة، لا يحق لها أن يقرأ، لا يحق لها أن يقرأ ويدا الكتاب المقدس، ولا يجوز له أن يسمع، ولا يجوز له أن يجلس أمام الطبقة الثالثة العليا منهم. إذا كان أمامهم يبقى واقفا. وقد وجدنا هذا سبحان الله، الوثنيين في منطقتنا ما كانوا يجلسون أمام الجد والكذا، yaqumun sa'at subhanallah idza qillahum ijlis ana lamma rahtu min makkah fi ma ba'd وهم جالسين تعودوا قلت لا ليس عندنا هذا تعال اجلس جنبي فبالفعل سبحان الله عندهم الظلم والطبقية إلى حد أن شودرة إذا سمع موجود مكتوب في ويدهم إذا سمع ويدا يصب الآنك آنك ما هو يصب الرصاص في أذنيه سبحان الله أما المرأة ماذا تعرفون أنها سبحان الله أيضا ليس لها حق الملكية وليس لها حق الاختيار الزوج الأب هو الذي أو الذي يملك أمرها كذلك ليس لها أن تشتكي وتأخذ الطلاق أبدا وإذا مات الزوج سبحان الله وسلمت هي الآن سلمت لكن نقول وإذا مات الزوج فماذا تعرفون كانت تحرق وهي حية ما زوجها هذا معروف أو ليس معروف أتعرفونه في تاريخ الأديان خلوا أولادنا يقرؤون حتى يعرفوا فضل الإسلام حتى يعرفوا رحمة الإسلام بكل شيء حتى الشجر والحجر الحمد لله فكانت المرأة إذا مات زوجها يجمعون الحطب وقد رأينا هذا الآن حينما يحرقون لكن الإسلام قد أثر فيهم أنهم تركوا إحراق المرأة فيجمعون الحطب فوق رأس الإنسان عالي جدا ويجعلون الميت فيه ثم يحطون عليه كذا وكذا من الكيلوات السمن حتى يحترق بالسرعة كانت المرأة تربط مع الرجل ومع الحطب الكبير حتى لا تحرب وهي حية ورأس الميت في حجرها وتحرق هكذا كانت ولما جاء الإسلام فملوك الإسلام منعوا في المناطق التي كانوا يملكونها منعوا إحراق المرأة ولكن حتى لو بقيت سليمة بعد تركت من الإحراق لا حق لها أن تتزوج طول الحياة تبقى هكذا وليس لها زواج وليس لها حق الزواج كان هذه العادة صارت حتى في بعض المسلمين سبحان الله لما قام بعض العلماء دعا وقال اتركوا هذه النساء الأرامل يتزوجن وأخته أخت هذا العالم كانت أكبر منه عمرها 80 سنة قال أختك زوجها أولا فذهب إلى أخته وقال يا أختي إحياء لسنة الله تبارك وتعالى تزوجي قالت أنا عمري 80 سنة لا أتزوج قالت لا تزوجي لإحياء دين الله تعالى فتزوجت فهكذا كان الحال عند المسلمين في العالم كله وكان الناس مستعدين لقبول الإسلام فجاء الإسلام نعم Kemudian beliau mengingatkan juga bahwasanya kezaliman dan kejahilan ini merata hampir di seluruh umat. Tidak hanya Yahudi Nasrani, bahkan di semua lapisan masyarakat. Sebagaimana juga disebutkan kemudian juga beliau mengingatkan dengan satu tulisan yang berjudul tentang Hadaratul Arab dan Hadaratul Islam. Tertulis di dalamnya bagaimana apa yang disebutkan dengan Al-Ahdul Qadim atau kitab perjanjian lama yang menyebutkan ketika abad ke-7 ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu adalah puncak dari kegelapan manusia yang terjadi kegelapan, kejahiliahan ketika saat lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam hampir di seluruh lapisan masyarakat. Bangsa Arab dalam keadaan seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan negeri India bagaimana keadaannya. Maka hal ini pun juga tidak jauh berbeda, bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan negeri yang lain, di mana segala sesuatu itu disembah kecuali manusia saja, manusianya itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan sebagai sesembahan. Seorang yang beliau lihat, seorang laki-laki itu perempuan, ketika ada di ladangnya, kemudian tiba-tiba ada pohon yang tumbang, langsung mereka melakukan penyembahan, bahkan sujud kepada pohon tersebut. Dan ini yang beliau lihat. Bahkan seperti itu mereka juga menyembah kepada jin dan syaitan, sampai kepada ular yang lewat pun juga mereka sembah. Kemudian mereka juga menjadikan manusia itu bertingkat-tingkat. Beliau menyebutkan dalam kasta sudra, ini tidak boleh mereka membaca atau mendengar dari kitab mereka, kitab Weda, yang bahkan juga kalau ada kasta yang di atasnya, dia harus berdiri di hadapannya, tidak boleh duduk, meskipun dia harus berjam-jam kepanasan, maka tidak boleh untuk duduk dan terus berdiri. Sampai ini juga berpengaruh kepada sebagian kaum muslimin, yang beliau mengisahkan sendiri datang di rumah beliau, kemudian tidak mau duduk. Maka beliau mengatakan, kemari duduk di samping saya. Maka seperti itu kasta sudra. Bahkan ketika mereka mencoba mendengar kitab Weda misalkan, akan dituangkan di telinga mereka itu al-anuk, yakni timah yang dipanaskan. Ini sebagai hukuman. Kemudian wanita-wanitanya pun sama sekali tidak memiliki arti. Tidak boleh mereka sangat didolimi, dipukuli dan seterusnya. Namun demikian pula tidak dibolehkan, tidak diperkenankan untuk meminta cerai. Dan apabila suaminya meninggal, maka akan dibakar bersama suaminya dalam keadaan hidup. Dan ini beliau sendiri telah menyaksikannya. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, suaminya dibakar, maka diikat. Diikat bersama suaminya dan diikat bersama kayu bakar. Namun kemudian setelah itu datang Islam dan dilarang untuk membakar wanita. Kemudian mereka membuat kayu bakar yang tinggi dan kemudian menjadikan laki-laki yang meninggal itu ditempatkan di tempat yang paling atas agar cepat terbakar. Dan seperti itulah keadaan mereka. Kemudian meskipun demikian, tatkala mereka bisa selamat, tidak ikut dibakar bersama suaminya, namun sekali lagi tidak boleh untuk kemudian setelah ditinggal mati oleh suaminya untuk menikah kembali atau untuk dinikahkan lagi. Dan ini pun ajaran-ajaran seperti ini juga memberikan pengaruh kepada sebagian kaum muslimin, di mana seorang istri ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka tidak lagi menikah. Maka janganlah seperti itu. Ada beliau mengisahkan juga seorang yang setelah tahu akan syariat Islam, bahkan wanita yang sudah berumur 80 tahun diperintahkan untuk menikah. Bagaimana saya akan menikah? Saya sudah berumur 80 tahun. Tidak mengapa, menikahlah untuk merealisasikan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa seorang yang sudah meninggal, ditinggal mati oleh suaminya, boleh baginya untuk menikah. Maka seperti itulah keadaan yang terjadi. الإسلام دين الرحمة ولا شك فيها حتى يعترف بها أعداء الإسلام. وقد بدأ الله كتابه أول ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن لا يأمر إلا بالرحمة فيما بين الناس. wa inna rahmati sabaqat ghadabi wa arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lam yaqul ala al muslimin wal mu'minin faqad lil alamin kullihim wal alam ma siwa Allah tabaraka wa ta'ala fa idan law zahaba yatatabba'u al insan نصوص الإسلام من أقوال الله تبارك من مما قال الله تعالى في كتابه ومما قال رسوله صلى الله عليه وسلم كله يخرج من مشكات الرحمة في الحقيقة نعم فالله تبارك وتعالى برحمته لم يأمر المسلمين ومن تبع الإسلام إلا ما يستطيع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها هذا من رحمته أيضا وكذلك لم يقل أن اقتلوا أنفسكم إذا مرض الإنسان يجوز له أن يفطر في الصوم الواجب فمن كان منكم مريضا هذه كلها نقول إشارة الوقت ضيق الترجمة في الحقيقة أيضا يأخذ وقت كثير فتعفونا لكن لو كان الوقت لكان يشرح شرحا زيادة النبي صلى الله عليه وسلم كل تعاليمه بالرحمة خاصة بالمرأة سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة لأنها كانت وقتما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة ضعيفة مضعفة مهانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أناشد الناس ألا يضيعوا حق الضعيفين اليتيم والمرأة وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء عامة كانت تأتي العجوز في الطريق وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حاجتها حتى هي تقضي حاجتها ولم يكن فيه إلا تواضع ورحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ميسرا ولم يبعث معسرا وقال لأمته صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي تذكيرا فقط وأنتم لعلكم سمعتم هذا الحديث أعرابي الذي يسكن في القرية والبادية هؤلاء بعيدين عن العلم وكان جديدا للإسلام فقال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا رحمة الله وسعت كل شيء وأنت ضيقت بيني وبينك لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد راه قام وبدأ يبول في ناحية المسجد رضي الله عنه فأسرع الناس إليه ما تعمل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتركوه ولا تذرموه اتركوه هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا كان يبول فأوقف بوله بالقوة هذا ضار له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوه يكمل بوله فلما قضى بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء يطهر خلاص لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وفي رواية زيادة لا تزرموه أي لا تلوموه ولا تقطعوا عليه بوله دعوه حتى يكمل بوله ثم دعاه فقال له بكل لين وبكل رحمة إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن نعم Kemudian Islam adalah agama yang memberikan rahmat dan ketenteraman dan hal ini tidak diragukan lagi dan kita tahu yang pertama kali tertulis dalam Al-Quranul Karim adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim, hal ini menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan wa inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali memberi ketenteraman, rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya kepada orang-orang mukmin atau orang-orang muslim saja, tapi untuk seluruh alam. Dan kalau kemudian kita meneliti dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa mengetahui, kita akan bisa mengeluarkan miskatur rahmah, intisari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Islam ini. Di antaranya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang mampu untuk dia usahakan. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang sakit, boleh untuk dia berbuka puasa. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa in kuntum mardha ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Kemudian beliau mengingatkan bahasanya sebenarnya waktu yang terbatas. Kemudian terjemahannya juga butuh waktu, maka kalau seandainya ini mesti akan ada pembahasan yang lebih luas lagi. Namun kemudian kita lihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam hampir semua pengajaran-pengajarannya, ajaran-ajaran beliau terkandung di dalamnya rahmat bagi seluruh alam ini. Rahmat beliau kepada anak yatim dan kepada wanita. Di mana seorang wanita dahulu adalah sangat lemah. Dan beliau mengatakan unashidu alla yudhayya haqqa dha'ifain. Aku ingatkan kepada kalian untuk tidak menyia-nyiakan haknya dua orang yang lemah, yakni anak yatim dan wanita. Dan Nabi alaihi salatu wasalam di banyak riwayat sering beliau mendengar hajatnya para wanita, hajatnya anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabima rahmati minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka bersikap lembutlah terhadap mereka. Wala kunta fadzan ghalidhal qalb lam fadhu min hawlik. Kalau seandainya engkau bersikap keras maka mereka akan lari dari sisimu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Kemudian beliau membawakan satu kisah, satu riwayat di mana seorang nabi, seorang Arabi, seorang Badui yang tinggal di kampung, tinggal di Badiyah, menyebut kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarhamni ma ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati kami bersama. Wa la tarhamni ma ana ahada, jangan engkau berikan rahmat kecuali hanya kepada kami saja. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada si Badui ini, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah dari Badui ini yang kencing di salah satu sudut masjid, kemudian para sahabat menghardiknya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, biarkan sampai selesai dari kencingnya. Dan ini adalah dari kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam. Karena seseorang apabila dalam keadaan kencing kemudian diputus kencingnya, dipaksa untuk berhenti, tentunya ini akan memberikan madarat kepada dia sendiri dan juga akan menyulitkan untuk dibersihkan. Maka beliau diutus adalah untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Maka beliau mengingatkan kepada para sahabat, da'au, jangan dicela, jangan diputuskan dari kencingnya itu sampai selesai dari kencingnya. Kemudian setelah itu baru kemudian beliau mengingatkan kepada si Badui ini bahwasanya ini adalah masjid, tidak layak untuk tempat kencing, bukan pula untuk tempat yang kotor, namun untuk zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam annahu ma daraba ahadan bi yadihi tula hayatihi abadan. Subhanallah. Anas radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين وخدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولم يقل لي لشيء لما لم تفعله وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيما شفوقا مع المؤمنين وغير المؤمنين كما تأتي بعض الأمثلة ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أيضا في علمكم أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس يعني إذا كان إماما في الصلاة فليخفف صلاة لا يطيل كثيرا لماذا؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير كبير السن فإذا وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء هذا في صحيح البخاري فإذا هذا من جانب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وجانب دعوته وحثه النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو قتادة الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطولها ولكن أسمع بكاء الصبي ورائي سبحان الله لأن النساء أيضا كانت تحضر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولادهن للصلاة فيقول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أختصر الصلاة حتى كراهية أشق على أمه لا تكن مشقة على أمه انظروا إلى هذه الرحمة ما النساء وما قدم وغيرهم هذه مثال من الأمثلة الكثيرة نعم. Kemudian di antara kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya tidak ada seorang pun yang meminta sesuatu yang ada di tangannya kecuali beliau berikan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan beliau adalah pelayan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau menceritakan, aku telah melayani Nabi alaihi salatu wasalam selama 10 tahun. Maka tidak pernah beliau mengatakan sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau lakukan demikian? Atau sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa engkau tidak mengerjakan demikian? Ini tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu kepadaku. Demikianlah kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabatnya. Maka juga di antaranya juga Rasulullah mengingatkan kepada kita, jika salah seorang dari kalian sholat mengimami manusia, maka hendaknya ringankanlah sholatnya. Yani jangan panjang-panjang. Karena di antara makmumnya itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang sudah tua. Namun apabila sholat sendirian, maka panjangkan semaunya. Demikianlah kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan suatu hari mengatakan, aku tidak menginginkan untuk memanjangkan solat untuk kalian, namun aku mendengar, tadinya aku menginginkan untuk memanjangkan solat, namun aku mendengar tangisan seorang anak kecil, tangisan bayi, maka aku meringankan solatku karena tidak menginginkan untuk memberatkan kepada ibu si bayi ini. Boleh jadi ibunya adalah ikut hadir di bermakmum dengan beliau. Maka perhatikan bagaimana kelembutan dan kasih sayang beliau dan rahmat beliau kepada umatnya. Wa min rahmatihi bin nisa'i aidan wa takrimihi lin nisa'i anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma annafahunna fi masaila qad ضيقنا على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف وهذا ينبغي أن يكون دائما الأزواج الذين يؤذون النساء لأمر تافه ينبغي أن ينظروا إلى أسوة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه نفقة زيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما تطلبنا وغضب عليهن لكن لم يتكلم بكلمة وآلى على نفسه أنه يبتعد عنهن تأديبا شهرا كاملا فبعد عنهم شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم ولكن برحمته لم يتكلم عليهن بكلمة أما نحن في هذا الزمان إذا حصل خلاف قليل بين الزوج والزوجة لا يعرف إلا كلمة الطلاق كلمة الطرد إلى أبيها أمها أين نحن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسوته بالنساء كذلك انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة وكانت سنته صلى الله عليه وسلم مع الناس عامة هذا النوم على كل حال إذا نام الإنسان ينبغي أن يكمل نومه وإذا أوقظ في نوم لم يتم نومه ربما يضره فعائشة رضي الله عنها تحكي تقول جاء عبد الله بن الزبير وفلان وفلان وقالوا يا أم المؤمنين هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين أخبرينا من شأن أو أخبرينا بشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وبكت وبكت ثم قالت ماذا أقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وأنا كنت أريد النوم وتناومت يعني كأنها هي أظهرت أنها نامت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففرش رداءه بجانبها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب رويدا هذا هنا رحمة النبي فتح الباب رويدا شيئا فشيئا حتى لا يكون صوت ولا إزعاج تقوم من نومها سبحان الله ثم دخل رويدا ووضع ناله بجانب ثم فرش رداءه صلى الله عليه وسلم على الأرض رويدا ثم نام حتى ظن أني نمت سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ظن أني نمت فأخذ رداءه رويدا شيئا فشيئا مو بسرعة وكذا حتى لا تنزعج هي في نومها فأخذ الرداء رويدا ثم أخذ ناله رويدا وفتح الباب رويدا وأغلق الباب أجاف الباب لفظ جاء أجاف الباب أي أغلق الباب رويدا ثم ذهب إلى البقيع فخرجت أنا وراءه فرأيت أنه ذهب إلى بقيع لأنها ما كانت نائمة كلها تنظر هذه الأشياء فذهب إلى البقيع وقام طويلا يدعو لأهل البقيع ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف فقالت أنا انصرفت وجريت حتى دخلت في فراشي وتناومت يعني أظهرت أني نائم دخلت في فراش وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا حشية ربيا لماذا ضيق النفس هذا تظهرين أنك نائمة انظروا هذه الملاطفة وهذه الرحمة للنساء من النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Kemudian diantara kasih sayang beliau dan kelembutannya kepada para wanita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada yang meminta tambahan dari nafkahnya yang beliau tidak memilikinya maka beliau pun tidak mengatakan apapun yang sampai toh kemudian menghajarnya sampai satu bulan tidak keluar kata-kata dari beliau alaihi salatu wassalam maka seperti itu hendaknya bagi para suami pada perkara-perkara yang barangkali sesuatu yang kurang berarti untuk bersikap dengan mengambil qudwah dan teladan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam coba kita bandingkan dengan diri kita ketika terjadi sesuatu dengan istri kita maka boleh jadi kemudian keluar kata-kata tolak kalimat cerai keluar dari kita hanya karena perkara-perkara yang tidak berarti. Maka di mana kita dengan teladan Nabi alaihi salatu wasalam terhadap para wanita ini? Dan ini kelembutan dan kasih sayang beliau kepada para wanita dan kepada manusia secara keseluruhan. Demikian pula ketika dibangunkan oleh istri kita dalam keadaan yang mungkin kita sedang dalam keadaan keletihan, kita lihat kisah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika datang Ibnu Zubair kepadanya bertanya, dan mengatakan, beritakan kepada kami tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah pun menangis, menangis dan menangis. Kemudian Aisyah menceritakan, telah datang Nabi alaihi salatu wassalam kepadaku, dan aku saat itu adalah menginginkan untuk tidur. Maka beliau masuk dengan membuka pintu pelan-pelan, kemudian juga menutupnya dengan pelan-pelan. Kemudian beliau menggelar kainnya pun juga di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan pelan pula. Dan beliau pun tidur sampai dikiranya aku tidur. Selesai itu beliau bangun pun juga dengan pelan, menggulung kainnya dengan pelan, melangkahkan kakinya dengan pelan, membuka pintunya dengan pelan. Maka setelah keluar aku ikuti, ternyata beliau keluar ke kuburan Baqi. Beliau berdiri lama di kuburan Baqi mendoakan kepada penghuni Baqi. Tatkala sudah selesai, aku pun segera lari mendahului beliau. Dan kemudian aku berselimut dengan kainku dan mencoba untuk tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan masih terlihat oleh beliau keadaanku. Kemudian beliau pun mengatakan, "Ada apa wahai Aisyah?" Dan kemudian diberikan muamalah dengan muamalah yang sangat lembut, dengan mulatofah, dengan kelembutan, tidak kemudian keras. Maka perhatikan dari kelembutan beliau ini terhadap seorang wanita. Wa rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam kanat wasi'atan aw bi rahmatillah wa bi rahmatil Islam جميع العالم منهم حتى غير المسلمين أيضا. تذكرون أن الحديث الذي جاء فيه أن قالت عائشة رضي الله عنها, دخل ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك, ما قالوا السلام عليك, قال السلام عليك, والسلام بمعنى الموت. فقالت عائشة رضي الله عليكم السلام واللعنة من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, يا عائشة, إن الله يحب الرفق في الأمر كله, رفق والرحمة ينبغي يرفق الإنسان. قلت أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قالوا عليك السام. قال أولم تسمعي ما قلت؟ أنا قلت عليكم, يكفي هذا, إن كنتم قلتم علي الموت فعليكم الموت, إن كنتم السلام فعليكم السلام. فهؤلاء اليهود سبحان الله, النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يلعنوا. لماذا؟ لأنه كان يحب أنه لعلهم يؤمنوا في بعض الأيام. ولعلكم تذكرون أيضا مثل هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحقد, لم يكن يبغض الكفار أن لا يؤمنوا, لم يكن يحقد, كان يرجو فيهم أنهم إن شاء الله لعلهم يؤمنوا يوما ما. ومعلوم أنه لما ذهب إلى الطائف ولم يجد منهم قبولا لدعوته صلى الله عليه وسلم, لما لم يسمع أهل مكة فذهب إلى الطائف fahunaka aidan lam yakbalu da'watahu bal darabuhu hatta adamauhu sallallahu alaihi wasallam ay akhraju dammahu sallallahu alaihi wasallam faraja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazinan mahmuman falaqiyahu malakul jibal arsalallahu malakal jibal waqala lahu qul ya muhammad in aradta an aj'ala al-akhshabani alayhim fanaqtuluhum aw natahanuhum bainal akhshabain ay bainal jabalain faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man yu'minu bihadha ad-din undur wal kuffar darabu wa darabu ashabahu adawhu kadhalika darabu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa aradu qatluhu kam iddat marrat lakin ma dhalika rahmatuhu bihim yuridul khaira bihim yaqul inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man yu'minu bihadha ad-din. Naam. Tapi kemudian beliau menyebutkan di antara hadis ketika sekelompok dari orang-orang Yahudi datang kepada beliau dan mengucapkan assalamu alaikum, dan mana assam ini adalah al-qatl atau racun kepada kalian, untuk kalian, maka Aisyah yang ada di sisinya spontan mengatakan semoga juga racun dan qatl untuk kalian semuanya serta laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan kau katakan seperti itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan kelembutan dalam semua urusan. Kemudian Aisyah pun protes, tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan? Rasulullah mengatakan, benar, aku mendengar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak menginginkan untuk melaknat, karena boleh jadi beliau menginginkan mereka akan beriman setelah beberapa hari berikutnya. Beliau tidak pernah dengki terhadap orang-orang kafir. Barangkali mereka akan beriman di suatu hari. Sebagaimana kisah dari kedatangan beliau ke Taif untuk mengajak mereka kepada Islam, namun mereka tidak menerima dakwah beliau, bahkan menyakitinya, melemparinya dengan batu sampai keluar darah dari wajah beliau, dan kembali ke Mekah dalam keadaan penuh kesedihan. Dan kemudian datang bala bantuan dari Malakul Jibal, dari malaikat penjaga gunung, dan mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau menghendaki, aku akan hancurkan mereka di antara dua gunung ini, di antara dua batu dua gunung ini. Namun Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku masih mengharapkan akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang keturunan dari orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka perhatikan, orang-orang kafir yang memukuli Nabi alaihi salatu wasalam, menyakiti Nabi alaihi salatu wasalam, namun demikian rahmat beliau alaihi salatu wasalam terhadap mereka masih diharapkan keturunannya. Wa من رحمته بالضعفاء العبيد وغيرهم ما جاء في حديث أن أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت، الصوت الذي يكون يساق به الفرس وغيره، فسمعت صوتا من خلفي يا أعلم أبا مسعود إن الله يقول لم أفهم الصوت، صوت من؟ قال اعلم يا أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اعلم أبا مسعود إن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام، أنت قادر على هذا الغلام مسكين وتضربه، إن الله قادر عليك أكثر منك قدرة على هذا الغلام، فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية قال يا رسول الله فهو حر لوجه الله، ما دام الأمر هكذا أنا أحرره وأوثقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تحرره لفحتك النار. أذره النبي صلى الله عليه وسلم وأنذره أن عملك هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة عاقبته وخيمة. وقال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته وشرابه ولا يكلف المملوك العبد ما لا يطيق فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. هذا كله من رحمة الإسلام برحمة الله وبرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian di antara kasih sayang beliau alaihi salatu wasalam terhadap orang-orang lemah adalah kisah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan, aku pernah memukuli budakku, kemudian tiba-tiba aku mendengar suara, wahai Abu Mas'ud, dan aku tidak tahu kalau itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah aku tahu, beliau mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk melakukan lebih dari apa yang kau lakukan terhadap budakmu itu. Maka spontan kemudian Abu Mas'ud mengatakan, kalau demikian dia sekarang merdeka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, seandainya jika engkau tidak merdekakan dia, maka neraka itu akan membakarmu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa bagi budak itu ada hak dengan makanan dan minumnya, dan tidak dibolehkan untuk dibebani dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakannya. قريب الظهر الآن الوقت انتهى. أنا كنت أريد إذا كان عند الإخوان أسئلة وغيرها أيضا بعد الظهر نجلس شوية إن شاء الله. الآن جاء وقت الظهر ولا باقي شيء؟ على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى. بالحقيقة أنا أختصر كلمتين خفيفتين. الآن في هذا الزمان نعرف أن كل الدنيا في الحقيقة خرجت من الأديان ولم يبقى عندهم دين، ويعرفون أن الإسلام يغزو بلادنا كل سنة، حتى في بلاد الكفر أبناء الكفار الحمد لله يدخلون في الإسلام، حتى هم يعذبون المسلمين ويتهمونهم بالإرهاب وكل شيء، لكن أبناؤهم يدخلون في الإسلام. فالآن هم حيارى ماذا يفعلون، ولذلك يتهمون الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام كلهم إرهابيين، وهم يعرفون الحقيقة في الحقيقة ليس عندهم دين ولا إيمان، ولا يخافون الله تبارك وتعالى، ولا يدينون بدين الحق، ولذلك لا يريدون أن ينعش الإسلام، ويخافون أن الإسلام جاي الآن علينا، فإذا جاء الإسلام فسوف يقطع أيدي السارق ويرجم الزاني ويقيم الأمن في جميع العالم، يخافون من هذا، لأن بتعاليم الإسلام الرحيمة جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقت عدي بن حاتم نفسه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل في صحيح البخاري، جاء رجل فقال فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاقا والفقر، وجاء رجل آخر فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القتل والغارة وقطع الطريق، القطاع الطريق النحاب الشريرين يؤذون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ حيرة مدينة من مدن الشام الآن في سوريا، فهل رأيت الحيرة؟ قال لا ما رأيتها، ولكن أنبيت عنها، يعني عندي معلومات عنها. قال لئن طال بك الزمان، وفي رواية أخرى لئن عشت لترين الضعينة تركب من الحيرة إلى مكة وحدها لا تخاف إلا الله. Walain ishta lataftahunna kunuza Kisra wa Qaisar. Qultu Kisra ibn Hurmuz, qala na'am Kisra ibn Hurmuz. Kulluhu hasal. Wa yati zamanun lil Islam wal muslimin yakhruju ar-rajulu mil'a kaffayhi sadaqah la ahad yaqbal li'anna an-nas kulluhum aghniya fi dhilli al-Islam wa qad hasal hadha fi al-haqiqati. Na'am. Faqala Adi ibn Hatim, fakkartu fi nafsi wa qultu يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من الحيرة إلى من الشام إلى مكة وطريقها قبيلة بني طيف فيقول أين يذهب دعار بني طيف في ذاك الوقت فين يذهبون هؤلاء الشياطين الذين سعروا البلاد بالفتنة والفساد فقال ولقد رأيت والله لقد رأيت إن المرأة تركب من الحيرة وتذهب إلى مكة وحدها لا تخاف إلا الله فنريد أن نقول إن الإسلام يريد إقامة الأمن ولا يرفع السيف إلا من رفع عليه ولا يرفع السيف إلا لنزع السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها هذا الذي يريد الإسلام ولا يكون في الناس لا في عند الإسلام ولا عند غير الإسلام حرب أبدا هكذا يريد الإسلام هؤلاء يريدون أن يشوهوا سمعة الإسلام فيقول إنه دين السيف وإنه دين الإرهاب فيتهمون ولو كان تفجير حصل من قبل غير المسلمين يقولون أبناء المسلمين وشباب المسلمين هذا أمر واضح ولكن نقول لشبابنا اصبروا لا تقوموا بمثل هذه الأعمال التخريبية ليس في دين الله ليس من دين الله أبدا ولكن بعض الناس أو بعض الشباب قد يغترون ويدخلون مع ناس المفسدين ويكونون جبهة فيقتلون عامة الناس هذا كله ليس من دين الله لو كان الوقت طائل لزدنا فيكم ولكن فيما ذكر إن شاء الله نرجو من الله أن يجعل البركة وندعو الله تعالى أن نسمع ونعمل ونكون كما قال الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمه مختصر إن شاء الله لكن إن شاء الله بالراحة ما هي هذا مهم آخر شيء طيب kemudian beliau mengingatkan bahwa di akhir muhadharahnya kemudian beliau mengakhiri dari muhadharahnya ini bahwa beliau mengingatkan bahwasanya pada masa sekarang ini hampir-hampir dunia itu telah lepas dari agamanya. Bahkan juga di negeri-negeri kafir pun juga demikian. Mereka mengakui sebenarnya bahwasanya mereka telah menanggalkan agama mereka. Kemudian mereka mengakui akan kebenaran Islam. Namun senantiasa mereka menuduh kepada Islam, kaum muslimin dan juga nabinya umat Islam. Dituduhnya bahwasanya mereka adalah teroris, mereka suka membuat kerusakan dan seterusnya. Dan hakikatnya sebenarnya mereka itu tidak punya agama. Ketika datang Islam dan ketenangan itu terjadi, tegak di dunia ini, maka kemudian mereka berusaha, karena dalam hal ini adalah didikan-didikan Islam itu adalah sangat memberikan ketenteraman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada beliau seseorang yang mengeluhkan, kemudian datang lagi mengeluhkan bahwasanya dengan kelaparan yang didapatinya, kemudian yang lagi datang kemudian mengeluhkan dengan pembunuhan, dengan adanya perampokan dan semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai saudaraku, tahukah engkau Hayrah, satu daerah yang ada di kota Syam sekarang ini? Kemudian sahabat ini mengatakan, aku belum tahu, tapi aku pernah mendengarnya, tahu tempat, belum tahu, belum pernah ke sana, namun aku mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya suatu saat nanti akan tiba masanya seseorang berjalan dari Hira sampai ke Mekah, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Rasulullah SAW mengingatkan nanti akan tiba masanya seseorang yang dia akan menginfakkan hartanya namun tidak didapati siapa yang akan menerima sedekahnya ini. Dan Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu pun mengisahkan itu, sungguh aku telah melihat seorang wanita pergi dari Hira sampai ke Mekah dan tidak ada sesuatu pun yang mengganggunya. Maka mereka-mereka ini orang-orang kafir berusaha untuk menodai akan keindahan Islam, akan kemuliaan Islam. Maka meskipun terkadang pengeboman-pengeboman itu terjadi bukan dari kaum muslimin, mereka menuduhnya bahwasanya itu adalah dari kaum muslimin. Dan kita tahu bahwasanya seperti itu bukan dari didikan-didikan Islam. Meskipun terkadang ada sebagian anak-anak muda yang terpengaruh dengan masalah-masalah seperti ini, namun hendaknya kita bersabar menghadapi ini semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mau mendengar kepada nasihat dan mengikuti yang terbaik dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Innahu lidzalikal qadir alaih. Ini yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi ini. Wallahu ta'ala alam. Dan mohon maaf barangkali di sana sini masih banyak kekurangan dalam saya menterjemah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan insyaAllah mungkin nanti ada sesi tanya jawab setelah solat zuhur. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wajazakumullahu khairan.